ما حكم استعمال معجون الأسنان للصائم وكذلك قطرة للإذن وقطرة للأنف وقطرة للعين؟ هل هذا يضر الصائم في صومه؟ وإذا وجد الصائم طعمهما في حلقه فماذا يصنع؟ هل أفطر؟ هذا السؤال. ما حكم استعمال معجون الأسنان للصائم وقطرة للأذن وقطرة للأنف وقطرة للعين بالنسبة للصائم؟ وإذا وجد الصائم طعمهما أي طعم القطرة في حلقه فماذا يصنع؟ الجواب: تنظيف الأسنان بالمعجون لا يفطر به الصائم كالسواك، وعليه تحرز من ذهاب شيء منه إلى جوفه، يعني أن يحتاط الصائم إذا نظف أسنانه بمعجون الأسنان والفرشة، وهذا لا يضر في صومه ولا يفطر ولا يقضي، وإنما عليه أن يحتاط، يعمل احتياط، لأنه في حال تنظيفه بالفرشة والمعجون لا يذهب شيء إلى جوفه، فما دام إنه لم يذهب شيء إلى جوفه فلا يضر في صومه، فإذا ذهب شيء في صوم في جوفه وهذا محل الخلاف. وكذلك قطرة للإذن وقطرة للأنف وقطرة للعين، هل هذا يضر الصائم في صومه؟ أما القطرة للإذن وقطرة للعين فلا يضر، فلا يضر، لأنها ليس منفذا، الإذن ليس منفذا إلى الحلق، والعين ليس منفذا إلى الحلق، وأما الأنف فلا، أما الأنف لا، حتى كده وحتى القطرة وهذا يودي، فهذا لا، الإذن والعين فلا، والأنف فنعم. تنظيف الأسنان بالمعجون لا يفطر به الصائم كالسواك، وعليه التحرز من ذهاب شيء منه إلى جوفه، فإن غلبه شيء من ذلك بدون قصد فلا قضاء عليها أيضا، فلا قضاء على صومه، إن مشى من غير شعوره من غير اختياره. وهكذا قطرة العين والإذن لا يفطر بهما الصائم في أصح قولي العلماء رحمهم الله. فإن وجد طعم القطور في حلقه فالقضاء أحوط، أما إذا وجد طعم القطرة سواء كان القطرة من الإذن أو من العين، إن وجد طعم ذلك في حلقه هنا فصار وجب عليه القضاء، وإن لم يجد طعم القطرة في حلقه هنا فمعناه هذا لم يصل إلى حلقه وهذا لم يصل إلى حلقه، فلا قضاء عليه، فلا قضاء عليه. فالقضاء أحوط ولا يجب، لأنهما ليس منفذين للطعام والشراب، أما القطرة في الأنف فلا تجوز، لأن الأنف منفذ، القطرة للأنف الأحوط أن لا يقطر في أنفه في نهار رمضان، ويكون ذلك في الليل، لأن القطرة منفذ على طول يمشي، الطريق بينهما متصل، فإذا قطر في أنفه يجد طعم ذلك في حلقه فلا بد، فإذا يجب عليه القضاء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاء إلا أن تكون صائما. قال صلى الله عليه وسلم هذا للإنسان الذي يتوضأ، وبالغ في الاستنشاء، يستنشق الماء بالقوة ثم ينفذ، إلا أن تكون صائما، أن تكون صائما لا تستنشق بالقوة، لا تستنشق بالقوة ولا الغرغرة، الغرغرة الذي يأخذ الماء في أنفه ثم يأخذ، فإذا لم يكن صائما فهذا أفضل، لينظف الغرغرة الحلق والاستنشاق بالقوة داخل الأب. وأما إذا كان صائما فلا يستنشق بالقوة ولا يتغرغر بالماء لأنه ينظف. لقوله صلى الله عليه وسلم للمتوضي: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وعلى من فعل ذلك القضاء لهذا الحديث. وما جاء في معناه: إن وجد طعمهما في حلقه والله ولي التوفيق. السؤال 15 يقول السؤال: إن حصل للإنسان ألم في أسنانه وراجع الطبيب وعمل له تنظيفا أو حشوا أو خلع أحد أسنانه، فهل يؤثر ذلك على صيامه؟ ولو أن الطبيب أعطاه إبرة لتخدير سنه، فهل لذلك أثر على الصيام؟ هذا السؤال. إذا حصل للإنسان ألم في أسنانه من هنا من هنا من هنا وذهب إلى الطبيب والطبيب عمل له حشوة أو تنظيفا أو خلع أحد أسنانه فيخرج منه دم طبعا، هل هذا يضر في صومه؟ أو أعطى الطبيب قبل خلع الأسنان إبرة لتخدير الأسنان بحيث إذا خلعه لا يحس به، هل هذا يضر في صومه؟ الجواب: ليس لما ذكر في السؤال أثر في صحة الصوم، بل ذلك معفو عنه، وعليه أن يتحفظ من ابتلاء الشيء من الدواء أو الدم. الدواء الذي يحط على أسنانه صبغة يود أو مخدر أو إبرة مخدرة أو عند خلع الأسنان يطلع منه دم، أن يحتاط أن لا يذهب منه شيء إلى حلقه، وكلما اجتمع في فمه دم من خلع الأسنان يدخل، أو اجتمع ماء من الدواء الذي حط في أسنانه بريحته بطعمه اجتمع في فمه لا يبلعه يدخله، فلا يضر ذلك في صومه، والصوم صحيح. فأما إذا بلع من الدم ومن الماء الذي فيها الدواء فعند ذلك يجب عليه القضاء، وعليه أن يتحفظ من ابتلاع شيء من الدواء أو الدم. وهكذا الإبرة المذكورة لا أثر لها في صحة الصوم. الإبرة المذكورة أي الإبرة المخدرة لتخدير الأسنان لا أثر له في صحة الصوم، أي بمعنى صومه صحيح ولا يحتاج عليه القضاء، لأن تأثير التخدير هذا عند أسنانه فقط لا يذهب إلى حلقه ولا يذهب إلى داخله، وما دام للأسنان لأجل خلع الأسنان فلا يضر في صحة صومه، والصوم صحيح لكونها ليست في معنى الأكل والشرب. الإبرة لتخدير الأسنان ليس بمعنى الأكل والشرب أن يأكل أو يشرب، لا، بس هذا بس هنا خلاص ما يتعدى ما يتجاوز، إذا لا طعام ولا شرب، إبرة لتخدير الأسنان فلا يضر في صومه والصوم صحيح. والأصل صحة صومه وسلامته. السؤال 16: ما حكم من أكل أو شرب في نهار الصيام ناسيا؟ ما حكم من أكل أو شرب في نهار الصيام ناسيا، سواء كان الصوم في ذلك فريضة وهو أولى وأحرى بأن ندرس هذا الموضوع، وكذلك في صيام النوافل والتطوع؟ الجواب: ليس عليه بأس وصومه صحيح إن شاء الله، لقول الله تبارك وتعالى في آخر سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لأنه أكل أو شرب ناسيا، وبعد أن أكل وبعد أن شرب قد قلت أنا كنت صائم، كيف عسل هذا؟ ولا يعمل في نفسه شيئا، لأن صومه صحيح إن شاء الله تعالى. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى قال قد فعلت، يعني إنما يدعو الإنسان على ما يأكل ويشرب ناسيا، فطبعا يتوب ويستغفر ويقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. عندما يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، الله تبارك وتعالى يرد عليه فيقول قد فعلت، يعني لا أأخذك بنسيانك وخطئك. إذن فالصوم صحيح. ولما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. من كان صائما ثم نسي فأكل أو نسي فشرب ولم يدري أنه صائم فإنما يتم صومه، لا يقول خلاص أنا أكلت أو أنا شرب الصوم راح خلينا أكل الباقي الأكل أو أشرب تالي، لا خلاص يمسك من يوم يتذكر إنه كان صائم خلاص مسك الأكل أو يشرب شيء الله على الصائم لا خلاص فليتم صومه، وصومه صحيح ولا قضاء عليه ولا يعيد ذلك اليوم أبدا، خلاص صومه صحيح، إنما أطعمه الله وسقاه. هذا من حسن الإسلام ومن عدم التكلف، ربنا تبارك وتعالى لم يكلفنا كما قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأن الخطأ والنسيان ليس من صنع الإنسان بنفسه، لا خطأ والنسيان من غير شعور خارج عن إرادته. وهكذا لو جامع ناسيا فصومه صحيح في أصح أقوال العلماء رحمهم الله في الآية الكريمة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. من أفطر في رمضان يدخل فيه الجماع، من أفطر في رمضان بالطعام والشراب والجماع فإنه من جملة ما يفطر الصائم إذا كان في حال الذي يعرف ذلك. خرجه الحاكم في صحيحه وصححه، وهذا اللفظ يعم الجماع وغيره من غير المفطرات إذا فعلها الصائم ناسيا، وهذا من رحمة الله وفضله وإحسانه فله الحمد والشكر على ذلك، هذا بشرط إذا كان ناسيا. وأما إذا كان أحد دخل من خارج الشارع إلى البيت ووجد زوجته تبين في نفسه وفي عينه إنها حلوة مزخرفة وطمع فيها وجامعها فهذا لا، هذا ليس في حكم النسيان، هذا عبد. وهذا العبد أيضا قد سمح له الرسول صلى الله عليه وسلم في وقته، ولكن هذا يقولون الفقهاء هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي سمح لهذا، أنه جاء رجل قد وقع على زوجته أي جمعها، ثم جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، وهو جاء وهو يبكي ندمان، قال هلكت يا رسول الله. قال له صلى الله عليه وسلم وما أهلكك؟ لما قال هلكت يا رسول الله قال وما أهلكك؟ من الذي أهلكك؟ قال وقعت على زوجك أي جمعتها. قال أعتق رقبة، أعتق رقبة، استرعبت مملوك أعتق رقبة، هذا ما في شيء ما في حلال. قال يا رسول الله من أين لي أن أشتري عبد وأعتقه؟ أي فين الفلوس؟ قال صم شهرين متتابعين. قال يا رسول الله، يا رسول الله في شهر واحد لم استطع الصيام، وكيف اصوم شهرين متتابعين؟ شهرين متتابعين كيف اصبر؟ شهر واحد ما صبر. قال صلى الله عليه وسلم الدرجة الثالثة، قال اطعم 60 مسكينة. قال من فين؟ من فين اطعم 60 مسكينة؟ اي بمعنى نحن فقراء بانفسنا، فين المال وفين الطعام الذي يحمي 60 مسكينة؟ فسكت الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا برجل يأتي بعذق من التمر، عذق يعني فيها بسرها وتمرها ورطبها وكلها ملخبط كبير في العذق، وضعها أمام الرسول صلى الله عليه وسلم كهدية. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال للرجل خذ هذا وأطعم 60 مسكين، خذ هذا وأطعم 60 مسكينا. قال الرجل أعلى أفقر منا يا رسول الله؟ أعلى أفقر منا؟ والذي بعثك بالحق لا يوجد بين لابتيها بيت أفقر منا، بين لابتيها أي بين طرفيها، طرفي المدينة شرقها وغربها أو شمالها وجنوبها، بين لابتيها أي علامتيها، لا يوجد بيت أفقر من بيتك. فتبسم الرسول صلى الله عليه وسلم وهكذا، فقال قم أهل أطعم أهل أطعم أهل، معناه سقط عنه الأحكام الثلاثة كلها، سقط عنه عتق رقبة، سقط عنه صيام شهرين متتابعين، سقط عنه إطعام 60 مسكين، ومع ذلك هذا العتق صار له لأهل بيته. ويقول الفقهاء رحمهم الله هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، سدا لذريعة لكي لا يتلاعب الناس مع زوجاتهم في رمضان ثم يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم أفتى بهذا وخلاص ما في شيء، ما في شيء، لا عتق رقبة ولا صيام شهرين متتابعين ولا إطعام 60 مسكين، كل واحد ينام مع زوجته يقول أنا فقير ما عندي شيء خلاص كل شيء. لا، هذا سدا لذريعة. كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم في موقف آخر لما ذكر 70,000 من أمته يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه قال يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم. قال أنت منهم، هنيئا لعكاشة. اي والله هنيئا لعكاشة رضي الله عنه، صار منهم يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قام رجل آخر فقال يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم. قال سبقك بها عكاشة، سبقك بها عكاشة يعني سد الباب، سد الباب خلاص لا يقوم بعد ذلك أحد، لأنه لو قال لهذا أيضا أنت منهم ثم قال رجل سادس، إذا قال له أنت منهم قال من رجل رابع، لا سد للذريعة قال خلاص ما عاد. وهكذا هذا أيضا قم أطعم أهلك خاص لذلك الرجل، ولا لكل من يفعل ذلك في رمضان فيقول أنا فقير ما عندي شيء، والرسول صلى الله عليه وسلم أسقط عن الفقراء جميع التكاليف، لا عتق رقبة ولا صيام شهرين ولا إطعام 60 مسكينة ولا شيء، وخلاص يمشي. هذا يصير تلاعب في العبادة، هذا يصير تلاعب في العبادة وتلاعب في الدين وتلاعب في أوامر الله وفي شرع الله الحلال والحرام. السؤال 17، ما حكم من ترك قضاء صيام رمضان حتى دخل رمضان الذي بعده ولم يكن له عذر؟ هل تكفيه التوبة مع القضاء أم تلزمه كفارة أيضا؟ فسبق لنا في درس ما قبل أمس أنه، وهذا على نوعين، النوع الأول أنه يؤخر الصوم إلى رمضان آخر بعذر، بعذر. والنوع الثاني بغير عذر، إهمالا وتكاسلا، ولكل منها جوابه سبق. وهنا يجيب سماحة الشيخ ويقول الجواب عليه التوبة إلى الله سبحانه وإطعام مسكين عن كل يوم مع القضاء، وهو نصف ساع من بر. أولا إذا أخر الصيام الذي عليه بالرمضان الفائت بسبب مرض أو بسبب سفر أو بسبب إذا كان من النساء بسبب الحيض أو النفاس أو بسبب خوفها على حملها جنينها في بطنها أو إذا كانت مرضعة خوفها لطفلها لقلة اللبن، وزال السبب، السبب زال، وهل أدى ما عليه من القضاء؟ لا، لم يؤدي حتى جاء رمضان آخر ووصل. فهذا معناه أخر القضاء تساهلا، تساهلا وتغافلا وتكاسلا، كسل. فهذا عليه أولا أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، ثم عليه أولا صيام الشهر الذي دخل عليه، شهر رمضان، يعني رمضان جاء خلاص وهو عليه 10 أيام، لم يصل العشر أيام هذا، ورمضان وجاء خلاص بكرة رمضان، واجب عليه إيه؟ يقضي الفائت؟ لا، بكرة رمضان، بكرة يصوم صوم الحاضر. وإذا غلق رمضان هذا وانتهى، وبعدين عليه أن يقضي العشر أيام الذي عليه مع التوبة والاستغفار مع صوم كل يوم قضاء، ويطعم مسكينا نصف صاع بر، نعم نصف صاع من بر صدق. هذا إذا كان فات عليه رمضان، دار عليه رمضان واحد. إذا دار رمضانين عليه مسكينين، إذا دار 3 رمضانات عليه 3 مساكين مع قضاء كل يوم، يقضي 10 أيام يصومها، إذا كان سنة واحدة 10 مساكين يطعمهم عن 10 أيام، إذا كان سنتين 20 مسكينا عن كل يوم مسكينين، إذا كان 3 سنوات 30 مسكينا كل يوم مع صوم يومه يطعم 3 مساكين، وهكذا كلما زاد يزيد عدد المساكين. ونصف ساعة هذا من أي نوع من قوت البلد، سواء بر أو تمر أو شعير أو أرز، كما هو الآن قوت البلد كلها أرز، وقد يكون في بعض البيوت ما يستعملون الشعير إلا يعطون للغنم والبقر وهم ما يأكلون، والبر قد يكون لا يستعملون كلهم، يأكلون العيش، يجيب لنا عيش يا ولد من الدكان من البقالة أو من الفرن، ما أحد يستعمل البر. والتمر أناس يأكلون وأناس لا يأكلون، ولكن الرز في جميع البيوت، الغني يأكل والفقير يأكل والأمير يأكل والوزير يأكل والكناس يأكل، كل واحد يأكل الرز. إذن هذا أفضل ما يخرج في الصدقات، حتى في الفطرة في رمضان زكاة الفطرة أولى له أن يخرج من الأرز. والرسول صلى الله عليه وسلم عدد 5 أصناف، صاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب أو صاع من إقط أو صاع من تمر، هذا الذي حدده الرسول صلى الله عليه وسلم، أو من قوت البلد، قوت البلد الآن الرز هو الأولى. وأما العدول عنها إلى إخراج القيمة فلا يجوز مطلقا أبدا. وقالوا بعض الفقهاء من الأئمة 4 وغيرهم وتلاميذهم ومن العلماء الثريين إن إخراج قيمة هذه الأصناف أولى في حق الفقير، لأن الفقير يستطيع بهذا القيمة يصرف الشيء الذي هو بحاجة إليه، وهذا خطأ، خطأ من أي كان، سواء كان إمام أو كان عالم أو كان مفتي أو كان سيد أو كان شيخ أيا كان، هذا خطأ إجماعا. لأن هل هذا العالم أو هذا الإمام أو هذا المفتي عرف وفهم ووصل عقليته وفهمه إن الفلوس أولى للفقير، والرسول صلى الله عليه وسلم ما فهم هذا؟ ليه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان جاهلا وكان غافلا عن هذا المعنى؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى يفهمه. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فما دام الأمر كذلك، أقوال وفتوى بعض الأئمة بإخراج الدراهم خطأ فلا يجوز مطلقا. كما أفتى بذلك جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم ابن عباس رضي الله عنهما: أما إن كان معذورا لمرض أو سفر، أو كانت المرأة معذورة بحمل أو رضاع يشق عليها الصوم معها، فليس عليه سوى القضاء. هذا إذا كان القضاء